وهتدخل القبر ومفيش حد. المعنى ده عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم عارفين ان الانسان اذا انتقل من هذه الدنيا وبرضو تذكر ان الله كريم بطمعي في كرم الكريم انها تبقى الناحية التانية اللي هي بعد القبر يعني اللي هي الناحية التانية احلى واجمل واعظم واطيب واريح واوسع والجنة بقى. قول لي ومين يضمن الجنة بالطمع في كرم الكريم؟ قال انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء وانا احسن الظن به انه هيكرمني. انا احسن الظن به، انا عارف ان انا ما استاهلش بس هو كريم جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد ايه؟ ان الامة التي تعلم ان الموت اوسع الجانبين واسعدهما، يعني الناحية التانية اللي هي بعد الموت احلى واجمل واوسع وامتع، فهذا يجعلني اشتهي الموت. سبحان الله العظيم. وقال الآية اللي في سورة الجمعة ايه اليهود حين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلذلك تمني الموت عند هذه الأمة، اشتهاء الموت فهمها لما بعد الموت وأن ما بعد الموت أوسع الجانبين وأرحبهما. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما وصف الذل اللي الناس عايشاه النهاردة قال إيه؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ده الوهن. الشاهد عايز ارجع تاني وركز في نقطة فوائد من موت ابي طالب. الفائدة الاولى انه ليس هناك في هذه في هذه في هذه العقيدة في هذا الدين مجاملة. الفايدة الثانية مأساة ولكن مأساة ولكن مراعاة نظر الناس ومراعاة كلام الناس. ثلاثة الفايدة الثالثة ان الفايدة الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي ان الموت حق وان الذي يدفعك ويأخذ بيدك لن يظل طويلا. دايما اقول لابني مثلا انا ساعدته في الجواز الزواج، انا اديتك زقة وانت اشتغل بقى وكمل عيش حياتك بنفسك. الاخ اللي هو بطلان وعطلان وكسلان وبيقول عنده فتور وعنده معاصي مكتفاه هساعدك هديك زقة، بس هديك زقة بعد ما اديك زقة دور، مش هفضل ازقك لحد اسكندرية. دور. وهكذا ينبغي. كان موت ابي طالب رسالة، خلاص حميتكم بابي طالب 10 سنين تحملوا المسؤولية. اربعة الفايدة الرابعة من موت ابي طالب في او الفوائد من موت ابي طالب أن الموت حق وأن الكل سيموت وأن وراء الموت حياة أخرى. فايدة أخيرة خامسة في موت أبي طالب

رغم أنه هو من هو في قومه مكانة وشرفا وتقديما وتعظيما، فلا يستطيع أحد أن ينقض عهده أو يهيض حرمته. علاوة على ذلك، كان بقاؤه مع أهل مكة محترما للوثنية عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومكانته. سبحان الله العظيم، الله يعمل لدينه. دايما أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، أو قال الكافر. اوعى تفكر الندى على ايام ابي طالب بس، لا ده في زماننا هنا. سبحان الله العظيم، لما احيانا الواحد لما يستخدم آلة من الآلات التي اخترعها الكفار اقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. آلات هم اخترعوها، قد يكونوا اخترعوها لحرب الاسلام، والمسلمون يستعملونها في خدمة الدين. انا قلت قبل كده الفضائيات دي اول ما طلعت كان التحذير من البث المباشر، لو شفت السلطة بتاع زمان بقى وخطورة البث المباشر. الان البث المباشر فضل الله عز وجل نفع الدين ونفع الدعوة، الحمد لله رب العالمين. والنت نفس الشيء، والتسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية وكل الاختراعات الحديثة استعملت في نشر الدعوة ونشر العلم ونشر الدين. إن الله يستعمل الكفار لخدمة هذا الدين. وسبحان الله العظيم، زي ما قلت كده، قد يكون من المفيد بقاء من المفيد بقاؤهم على كفرهم. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. من رحمة ربنا ان ابا طالب لم يسلم. ليه؟ المشركين كانوا بيحترموا فيه شركه، كان عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومكانته وسببا للمشركين في مراعاة حقه وشرفه. ورغم ان ابا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، الا ان ابا لهب كان يختلف عن ابي طالب تماما. وان شاء الله هنبدأ ان عشنا وكان لنا عمر ونمت يبقى الله يرحمني الاربع اللي بعد الجاي في تربية الاولاد مرة تانية بمناسبة دخول الصيف بقى. بنتكلم على ان الاختلاف بين الاولاد، يبقوا اتنين اشقاء، وده نفسية مختلفة تماما، وده شخصية مختلفة تماما. مش كده عم يحيى الله يرحمك؟ يحيى يعني يحيى واخوه محمد، يعني تلاقي اختلاف عجيب شوي. الشاهد ايه؟ ان ابا لهب صورة مختلفة تماما عن ابي طالب. انظر الى ابي طالب، هقول يمكن ابو طالب صنعه تحمل المسؤولية انه كان كبير العائلة احتمال، ولا لا لا لا لا، ده هو شخصيته منذ صغرها هو كده. ابو لهب يعني بص، ابو طالب على رزانته ووقاره وحلمه وفكره وعقله وسعة افقه، ابو طالب رغم انه كان على الشرك، بص بقى لابو لهب النزق والحدة. تبا لك لهذا جمعتنا، قارن بين دي ودي، لن يصلوا اليك حتى اوسد في التراب دفينا من ابي طالب وابو لهب، لا تصدقوه انه كذاب. كان ابو طالب مثال، ما تزعلوش مني بقى، ايه لارباب الاسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر الى حق او باطل. النهارده تلاقي في اسر كده، عوائل كبيره، ولكن اهم حاجه مصلحته الشخصيه، برستيجه، لا كده هتضر بسمعتنا. يبقى في العيله واحده منتقبه، يبقى في واحد ملتحي، يبقى في اهل دين، يبقى في سبحان الله. أودين عار يا ناس في زماننا؟

لما تفقد أم زي دي تعمل إيه؟ الشاهد أبو لهب، ألا لعنة الله على الكافرين، كانت تؤزه امرأة، كنت كاتب في الفرائد وانا غيرت كلمة تخريف عشان الشيخ علي نصر ربنا يكرمه قال لي بلاش الكلمة دي، قلت له حاضر يا شيخ علي ربنا يبارك فيه، قال لي بلاش كلمة تخريف يعني، فسمناها فرائد، وانا مش قصدي بكلمة فرائد انها حاجة، قصدي بكلمة فرائد انها يعني ايه قد تكون متفرد بها يبقى غلط يعني، انا قصدي بها كده. في الفرائد كنت بقول ايه ان الف امرأة من كل جنس ونوع خلف رجل فاشل لن تجعله عظيما، فما بيقولوا وراء كل عظيم ايه امرأة، انا بقول ان الف امرأة بل مليون امرأة خلف من كل جنس ونوع خلف رجل فاشل لن تجعله عظيما، ولعل السر في قولهم وراء كل عظيم امرأة انها وراء، ولو كانت امامه هتوديه في 60 ده. الشاهد ايه، انا بحبكم في الله، وانا يعني بقول ان عظمة المرأة انها تكون خلف الرجل تصنع عظمته او تساعده في عظمته، هذه عظمة المرأة ان كان لامرأة عظمة. الشاهد ايه، ان ام جميل كانت تؤز النبي، تؤز زوجها ابا لهب على ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو السر. ونعود الى ابي طالب عشان نختم بقى عشان الحاج مدني ما يزعلش ربنا يهديه ويتوب عليه. اذا عدنا الى ابي طالب فان الانسان لا ينفك من الحيرة، يحار في امر ابي طالب، وبقدر ما اهتز اعجابا لنبله في كفالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ صباه، ثم لبطولة ابي طالب في الدفاع عن النبي حين نبئ، ووقوفه صامدا في الشعب وحين صدع بامر ربه، وحياطته عليه من الاذى، معاناة ابي طالب في الشعب 3 سنين، بقدر ذلك استغرب المصير الذي ختم به حياته وجعله يصرح قبل موته انه على ملة عبد المطلب. وحزن النبي، وانا والله لما بقول كده بحس ان قلبي اتقبض كده لحزن النبي، حاسس بيه وعارف الموقف ده لما يلاقي عم وقع من جنبيه وهو ظهر كده. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت أبي طالب حزنا شديدا حزنين، حزن فراقه وحزن هذه الموتة الأليمة، وودعه قائلا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ونزل النهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحب هذا القرآن، أحب كلام الله، لذلك أحرص على ألا أقول بعد كلام الله شيئا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.